بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكنا قد توقفنا عند قول باب في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال أبو داود رحمه الله: باب في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. قال: فنسخ واستثني من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعميوان أنتما؟ ألستما تبصراني؟ ثم ذكر أيضا قال أبو داود رحمه الله: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. قال: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله ذي ترجمة باب في قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى أمر النساء بما أمر به الرجال، أن الله تعالى أمر النساء بما أمر به الرجال. أصلا نقول أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. لذلك عندما نقرأ في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يبقى بتدخل النساء المسلمات في ذلك النداء، تدخل النساء المسلمات في هذا النداء. فنقول النساء شقائق الرجال في الأحكام، يبقى الأحكام التي وردت بصيغة المذكر بتدخل فيها النساء، إلا إذا ورد الدليل أنه يختص بالرجال دون النساء، أو أن هناك بعض الآيات التي تختص بالنساء دون الرجال. لكن أصلا النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. ففي هذه الآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالمرأة مأمورة بغض البصر عن النظر للرجال، وكما أن الرجل أيضا مأمور بغض النظر عن النساء الأجنبيات. ويقول هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قال: فنسخ واستثني من ذلك القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، التي قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن، التي لا يرجون نكاحا. قال: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. قال: والحاصل أن الآية الأولى بعمومها كانت شاملة للقواعد من النساء أيضا، يبقى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يبقى الآية نقول عامة بتنطبق على جميع النساء. ولكن كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فأتت الآية الأخرى، فعند ذلك استثنى الشارع القواعد من النساء. قال: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. قال: فلما نزلت الآية الثانية خرجنا من حكم الآية الأولى، فلهن ألا يغضضن من أبصارهن. ولكن كما نقول إن الآية: فليس علينا جناح إن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، بينا أن المرأة تغطى بأكملها، أن المرأة تغطى بأكملها. وبينا هل يا ترى يظهر الوجه والكفين كما يقول البعض أم وجوب تغطية المرأة لوجهها؟ قلنا أن الأمر على خلاف بين العلماء، فالبعض قال أن الوجه والكفين من العورة يبقى في الحالة دي وجوب التغطية، والبعض قال أن الوجه والكفين ليست من العورة، ولكن من قال بذلك القول أوجب تغطية المرأة لجميع بدنها في حال الفتنة وانتشار الفساد، في حال الفتنة وانتشار الفساد. فالمرأة مطالبة بغض البصر عن الرجال، كما أن الرجل مطالب بغض النظر عن المرأة الأجنبية. والآية في قول الله تعالى القواعد النساء التي لا يرجون نكاحا، فدلت الآية على أن المرأة كبيرة السن، أو نقول التي قعدت عن الحيض كبيرة السن، وبالتالي هذه امرأة في غالب الأحوال لا تشتهى، هذه امرأة لا تشتهى وليس لها رغبة في النكاح، فلا حرج أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الآية استدل بها البعض أن في هذه الحالة تكون كاشفة لوجهها، تكون كاشفة لوجهها لأنه ليس هناك فتنة بالنسبة لهذه المرأة. لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فنسخة واستثنى من ذلك القواعد من النساء التي لا يرجون النكاح، فوجه الكلام فلما نزلت الآية الثانية خرجنا من حكم الآية الأولى، فلهن ألا يغضضن من أبصارهن، ولكن ليس معنى ذلك أن المرأة هتحدق البصر في النظر للرجال، ولكن نقول حكم نظر المرأة للرجل أخف من حكم نظر الرجل للمرأة الأجنبية، كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة العورة، هذه عورة مغلظة وهذه عورة مخففة، في كلا الأحوال أنها عورة، يبقى من السر الركبة عورة، ولكن هذه عورة مخففة وهذه عورة مغلظة، قلنا القبل والدبر عورة مغلظة، مع ذلك يبقى نقول عورة مخففة، لكن الكل يأخذ حكم العورة. فكذلك أيضا يبقى بالنسبة للمرأة، المرأة تطالب بغض النظر عن النظر الرجال، بغض النظر عن الرجال الأجانب، كما أن الرجل مطالب بغض النظر عن النساء الأجنبيات، ولكن نقول حكم هذا بالنسبة للمرأة أخف من حكم الرجل، أخف من حكم الرجل. لذلك نقول أن العلماء اتفقوا على أن المرأة تستر جميع البدن في حال الفتنة والفساد، يبقى تستر جميع البدن، ده على قول من قال جواز كشف المرأة لوجهها إلا في حال الفتنة وانتشار الفساد، لكن هذا الأمر لا يطالب به الرجل، هذا الأمر لا يطالب به الرجل. يبقى على ذلك نقول في غالب الأحوال يبقى المرأة هتنظر إلى الرجل، ممكن تنظر إلى وجهه، أن الرجل غير مطالب بتغطية الوجه، غير المرأة تطالب بتغطية الوجه. قلنا حتى على قول من قال أن الوجه والكفين ليست من العورة، يبقى في حال الفتنة وانتشار الفساد. قال وقد استدل بحديث أم سلمة، أو استدل بحديث أم سلمة هذا من قال أنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة. وقال الإمام النووي رحمه الله ولقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فالمرأة أيضا مطالبة بغض النظر عن الرجل، وأن النساء أحد نوعي الأدميين فيحرم عليها النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال، ويحقق أن المعنى المحرم النظر وخوف الفتنة، وهذا في المرأة أبلغ فإنها أشد شهوة وأقل عقلا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل. يبقى نقول إن حكم نظر المرأة للرجل أجنبي كحكم نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة، إن كان الرجل مطالب بغض البصر عن النساء الأجنبيات فالمرأة مطالبة أيضا بذلك الأمر. ولذلك كان توجيه الإمام النووي رحمه الله فيقول في قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قال أن النساء أحد نوعي الأدميين فيحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال، والمعنى ده متحقق أيضا في النساء، قال أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة أو نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية، فعلى ذلك ممكن يفتن بهذه المرأة. نقول أن المرأة أساسا مطلوبة، قال هذا في المرأة أبلغ، قال الكلام ده في المرأة أبلغ، قال فإنها أشد شهوة وأقل عقلا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل. قال يبقى المعنى اللي احنا بنخاف من أجل أن الرجل لو نظر المرأة الأجنبية تحركت شهوة هذا الإنسان ونقول ان المعنى ده ايضا موجود في النساء بل اشد وجودا في النساء من الرجال كما يقول ذلك الامام النووي رحمه الله. قال احتج من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرته وركبته بحديث عائشه رضي الله عنها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي وانا انظر الى الحبشه يلعبون في المسجد حتى اكون انا الذي اسامه فقدروا قدر الجاريه الحديثه السن الحريصه على الله. عائشه رضي الله عنها بتذكر ان الحبشه عندما كانوا يلعبون بالحراب في المسجد في يوم العيد فكانت عائشه رضي الله عنها بتنظر من خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنظر من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي قال وانظر الى الحبشه وهم يلعبون في المسجد قال حتى اكون انا الذي اسامه. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل على ذلك الوضع أن حتى سأمت عائشة من النظر فتراجعت عند ذلك لكن الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالحرام وبالتالي بقى على ذلك نقول أن نظر المرأة الرجل يبقى كحكم أخف من نظر الرجل إلى النساء الأجنبيات ولذلك نقول في حال الفتنة المرأة مأمورة بستر جميع البدن لكن في حال الفتنة وانتشار الفساد الرجل لا يطالب بذلك الرجل لا يطالب بذلك. فكانت هذه رواية مذكورة عن عائشة رضي الله عنها من الروايات التي ذكر فيها العلماء ما أن نظر المرأة للرجل أجنبي أخف حكما من نظر المرأة أو الرجل إلى المرأة أجنبية. قال وجاب عنه بأن عائشة كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقتضي به عبارة الحديث وقد جزم النووي بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب ولكن رد ذلك القول على الإمام النووي رحمه الله وقالوا أن قدوم وفد الحبشة كان سنة 7 والعائشة يومئذ 16 سنة أرد عائشة كانت دخلت سن التكليف كان عمرها حوالي 16 سنة فعلى ذلك قول من قال ده كان دون سن البلوغ قال ده كلام مردود هذا كلام مردود أن سن عائشة في الوقت ده ما يقرب من 16 سنة. قال واحتجوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال أنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ويجاب أنه يمكن ذلك مع قد البصر منها ولا ملازمة من اجتماع في البيت والنظر لكن في غالب الأحوال هو رجل أعمى فلا ينظر إليه لكن هي تنظر إليه هي تنظر إليه. طبعا الكلام ده دون مخالطة يعني دون مخالطة لا تظن أن يكون هناك نوع من أنواع المخالطة بين النساء والرجال لكن ده مش هيبقى معناه نوع من أنواع المخالطة ولكن تأمن عند ذلك يعني تأمن عند ذلك هو رجل أعمى فعند ذلك لا ينظر إلى فاطمة بنت قيس عندما تعتد عنده في البيت لكن نقول البعض استند لهذه الرواية يبقى أن نظر المرأة إليه غير نظر الرجل إليه فنظر الرجل يبقى لابد أنه يغض البصر تماما عن النساء الأجنبيات. أما بالنسبة للمرأة فنقول الأمر أخف أو الحكم أخف لكن في كلا الأحوال المرأة مطالبة بغض البصر عن الرجال الأجانب كما أن الرجل مطالب بغض النظر عن المرأة الأجنبية ولذلك جمع ابن حجر رحمه الله قال بأن الأمر احتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به الأعمى أيضا يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأم سلمة رضي الله عنها لما قال احتجب منه فقلنا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال فعميوان أنتما ألستما تبصراني. فهي رواية كما يقول عنها المحقق أنها ضعيفة ولكن كما علق أبو داود رحمه الله قال هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يعني الحكم ده هيختص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لكن باقي نساء المؤمنات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة احتداد فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عند ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك كذلك أيضا ذكر في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم عبده أمة فلا ينظر إلى عورتها. قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. كذلك في رواية أخرى إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. نقول إن الأمة جواز أن يتخذ الرجل الأمة نقول وطان أو فراشا له، يبقى ده ملك اليمين، يبقى رجل ملك أمة فكانت ملكا ليمينه، وبالتالي يبقى هذه الأمة جاز أن يطأ هذه الأمة إلا أن كانت أمة مزوجة، إلا أن كانت أمة مزوجة يبقى عند ذلك لا يجوز أن ينظر منها يعني إلا فوق السرة وأيضا تحت الركبة، ما بين السرة والركبة يبقى يحرم على ذلك السيد أن ينظر إلى أمته، ودي عورة هذه الأمة بالنسبة للسيد. لكن نقول لو لم تكن مزوجة جاز أن يطأ هذه الأمة كملك يمين كما أباح لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته، مش شرط أنه يكون العبد الذي تزوج الأمة أن يكون تحت ذلك السيد، ولكن بصفة عامة إن كان ذلك السيد يبقى أجاز لهذه الأمة وأذن لهذه الأمة بالتزوج فتزوج عبدا كان أو حرا، عبدا كان مملوكا لذلك السيد أو لغيره، فنقول عند ذلك أنه تنازل عن منفعة هذه الأمة بالنسبة له بالنسبة أن تكون وطاء. يبقى لما زوج الأمة دي كأنه تنازل عن حقه في هذه الأمة، أصلا نقول ملك اليمين جاز أن يطأ ملك اليمين يتسرى بها، ولكن لو زوجها كأنه تنازع عن هذه المنفعة فلا يحل له أن ينظر إلى عورتها. وعورة هذه الأمة بالنسبة للسيد ما بين السرة إلى الركبة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. إذا زوج أحدكم عبده أمة فلا ينظر إلى عورتها. طيب عورة الأمة بالنسبة للسيد في الحالة دي إزاي؟ يبقى الرواية الثانية تبين ذلك. إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. يبقى لكن ابتداء ينظر إلى ذلك نعم، بل هي وطاء لذلك فراشا للرجل لسيدها، لكن لما يزوجها يبقى كأنه تنازع عن هذه المنفعة فلا يحل له عند ذلك أن ينظر إلى عورتها. عورة هذه الأمة بالنسبة للسيد يبقى ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، يبقى هو مطالب بغض النظر عن هذه الجزئية، قلنا لأنه قد تنازل عن هذه المنفعة. طبعا الأمة لها منافع كثيرة كخدمة وغير ذلك، لكن ده من ضمن المنافع اللي هو أن تكون عطاء للسيد، فهو تنازل عن هذا الجزء، تنازل عن هذا الجزء، ولذلك قال فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. ثم ذكر باب آخر وباب كيف الاختمار، قال باب كيف الاختمار، ثم ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. قالت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وتختمر فقال لية لا ليتين. قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل، لا تكرر طاقا أو طاقين. يبقى المرأة لما تختمر معنى الكلام، قال المحقق أنها رواية ضعيفة، ولكن المقصد من ذلك الأمر أن المرأة تقوم بلي هذا الخمار على رأسها وتدير هذا الخمار مرة واحدة لا مرتين. ونقول تدير الخمار على رأسها مرة واحدة لا مرتين، قلنا المقصد من الخمار هو أن المرأة تكون ساترة لشعرها، وكما ذكرنا أن الخمار يبقى يزدل من فوق الرأس وينزل أيضا على العنق ويغطي صدر المرأة، هذا هو الخمار. لي لا ليتين قلنا حتى لا يشبه عمامة الرجل، يبقى نقول لنيا حتدير هذا الخمار على رأسها مرة واحدة، طبعا بشرط أن الخمار ده ما يكونش شفاف أو خفيف يصف ما تحته، ولكن خمار سميك وبالتالي تلف ذلك الخمار تدير هذا الخمار على رأسها مرة واحدة، كما قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت لا ليتين. فكما يعلق أبو داود رحمه الله معنى قوله ليت لا ليتين، يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين، يبقى ما تكررش الخمار، قلنا يبقى على أساس حتى لا تشبع عمامة الرجل، لا تشبع عمامة الرجل. يقول الموضات الآن إن هي تضع خمار فوق خمار فوق خمار، يعني انظر إلى الحال. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة على لي الخمار أن تدير ذلك على رأسها أكثر من مرة حتى لا تكون شبيهة بالرجل في عمامته. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. قلنا المرأة لها ملبس تتميز فيه والرجل له ملبس أيضا يتميز به. يبقى في الحالة دي لو كان هذا الخمار سميكا يبقى تدير هذا الخمار على رأسها لمرة واحدة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينت أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم ذكر باب آخر، وباب في لبس القباطة للنساء، في لبس القباطة للنساء، في لبس القباطي للنساء. قال في رواية عن دحية الكلبي رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية، فقال اصدعها صدعيني، فاقطع أحدهما قميصا واعط الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. يبقى المقصود أن الخمار بيكون سميك حتى يغطي ما تحته ويستر ما تحته، لا يصف أو لا يشف ما تحته. يبقى كما نقول إن ملبس المرأة لابد أن يكون ساترا لبدنها، لا يكون واصف للمرأة، لا نقول لا شفاف يصف ما تحته ولا كذلك ضيق يصف عظام المرأة. يبقى المطلوب كده كذلك في الخمار أن يكون سميكا، يبقى يستر رأس المرأة ويستر عنق المرأة، قلنا لأن المقصد كده أن تختمر حتى يختبئ ذلك الجزء عن الأعين. فلو كان رقيقا أو خفيفا يبقى نقول على ذلك يبقى وجب أن تقوم بتغطيته حتى لا يظهر، لا يشف ما تحته، كما أنها مطالبة ألا يوصف عظام هذه المرأة. فهي على ذلك ممكن تستر البدن بثياب سميكة ولكن ضيقة، يبقى حتصف ما تحتها، يبقى تصف ما تحتها، والمرأة يبقى تطالب بتغطية ذلك الجزء، لا يبقى لا يظهر لا وصفا ولا شفا. ففي هذه الرواية كما يقول دحية الكلبي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبطي فأعطاني منها قبطية أو قبطية، قال فاصدعها صدعيني، طاح جزئين، فاقطع أحدهما قميصا، يبقى هيفصل واحدة منها قميص، واعط الآخر امرأتك تختمر به. يبقى نقول هو ملبس واحد جاز المرأة أن تستعمل ذلك أن تختمر بهذا، وقلنا الخمار أساسا يبقى يغطى به الرأس والعنق والصدر. فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. يبقى لو كان الثوب شفاف أو رقيق يبقى المرأة تطالب عند ذلك بوضع ثوب آخر، قلنا حتى يجتمع هذه الثياب على المرأة فلا تصف ولا تشف المرأة. فهذا المعنى أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول دحية الكلبي رضي الله عنه. ويبقى لو لبست المرأة الثياب الرقيقة أو الشفافة يبقى تجعل تحت ذلك ثوبا آخر، قلنا حتى لا يشف ما تحته، كما أنها أيضا مطالبة بأن ذلك الثوب أن يكون واسعا حتى لا يصف عظام المرأة. ثم ذكر باب آخر وهو في قدر الذيل، قال باب في قدر الذيل. ذكر في رواية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله، قال ترخي شبرا، قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها، قال فذراع لا يزيد عليه، فذراع لا يزيد عليه. بيذكر هنا في قدر الذيل بالنسبة للمرأة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من السنة أن يكون الإزار إلى نصف الساق، أن يكون الإزار إلى نصف الساق، وإن كان أرخى أكثر من ذلك فيكون فوق الكعبين، وما أسفل الكعبين كان في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جر ثوبه خيلاء على ذلك لم ينظر الله إليه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي رواية عامة فهمت منها أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة يا رسول الله. طب المرأة بالنسبة للإزار بالنسبة مثلا لو لبست الدرع فقال ترخي شبرا ترخي شبرا. قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها. يبقى لو كان أساسا الإزار إلى نصف الساق فأمرها أن ترخي شبرا. لو أرخت الشبر يبقى ما زال جزء أيضا من بدن هذه المرأة من أسفل ما زال ظاهرا. فقال فذراع لا يزيد عليه. يبقى الكلام ده الإزار إلى نصف الساق ولا حرج أن يكون فوق الكعبين وأسفل الكعبين كان في النار. وبالتالي أم سلمة رضي الله عنها ذكرت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المرأة بالنسبة لذلك الملبس فقالت فالمرأة رسول الله قال ترخي شبرا. قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها. فقال فذراع لا يزيد عليه. يبقى هترخي ذراعا وبالتالي لا يزيد على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدناه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنزرع لهن زراعا. فبيذكر هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدناه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنزرع لهن زراعا. يبقى المرأة تطالب بتغطية نقول حتى ظهور الأقدام. المرأة مطالبة بتغطية ظهور الأقدام وإن غطت ظهر القدم فكان الثوب يدر درا من خلف هذه المرأة. فهذا هو الذيل. يبقى ذيل المرأة كده يبقى نقول يضر ولكن من جر ثوب خيلاء كان في النار. يبقى ده الكلام دوت بالنسبة للرجال هيختلف حكم الإزار بالنسبة للمرأة. فالمرأة تطالب بستر جميع البدن بما في ذلك أيضا قدم المرأة بذلك قدم المرأة. الرجل لما بيرفع الثوب فوق الكعبين يبقى حيظهر عند ذلك نقول القدم بالكعب حيظهر القدم بالكعب. المرأة مطالبة بتغطية جميع البدن فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترخي ذراعا. لو أرخص ذلك الذراع لغطى ذلك نقول قدم المرأة وكان ذلك الثوب يجر من وراء المرأة. فعلى ذلك نقول هذا أستر للمرأة وهذا ما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم المرأة حتى لا يظهر أي جزء من بدنها. فلذلك ما قال ابن عمر رضي الله عنهما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمهات المؤمنين في الذيل شبرا. يبقى نقول حيبقى ثوب بيجر جرا ولكن نقول هذا هو الأستر هذا هو الأستر. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن المرأة تسير على الموضع القذر فعلى ذلك قال يطهر ما بعده. يبقى يطهر ما بعده يبقى على ذلك يبقى المرأة لها ذيل وهذا ليس من الخيلاء بل المرأة تطالب بذلك بل المرأة بتطالب بذلك حتى يكون الملبس ساترا لجميع بدنها بما في ذلك الأقدام. فالمرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثني جزءا من المرأة. يبقى المرأة عورة يبقى المرأة عورة يبقى نقول كل بدن المرأة يبقى كل بدن المرأة. قلنا حتى من قال بالوجه والكفين بكشفهما يبقى ذكر في حال الفتنة وانتشار الفساد وجوبا لابد للمرأة أن تغطي جميع البدن. يبقى في حال الفتنة وانتشار الفساد. يقول بذلك ابن حجر رحمه الله إن رجال حالين حال استحبابه أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جوازه هو إلى الكعبين. قال وكذلك نساء حالان حال استحبابه ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر الذراع. يبقى نقول الإزار بالنسبة للرجل حيكون إلى نصف الساق ونقول الحال الآخر أن يكون فوق الكعبين. يبقى من فوق الكعبين إلى نصف الساق يبقى هو ده المقدار الذي بيرفع فيه إزار الرجل. يبقى إزار الرجل يبقى بيبدأ من فوق الكعبين إلى أنصاف الساقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة ترخي شبرا ولو أرخى ذراعا لا حرج في ذلك حتى يكون ساترا لجميع بدن المرأة، كما بين ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وكما سأل ذلك أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب في أهب الميتة، يبقى في جلد الميتة، يا ترى كيف ننتفع بذلك الجلد، هل يجوز ننتفع بذلك الجلد أم لا يجوز؟ قال: باب في أهب الميتة. ثم ذكر رواية عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. فبيتكلم على جلد الميتة، أصلا جلد الميتة نجس، أصلا جلد الميتة نجس، ولا يجوز بيع جلد الميتة إلا بعد الدباغ. يبقى نقول بدبغ ذلك الجلد يطهر الجلد، لأنه لا يجوز بيع النجس، لا يجوز بيع النجس. غير الشاة المذكاة اللي احنا نذبحها، يبقى دي أساسا جلدها طاهر، يبقى الشاة المذكاة جلدها طاهر. احنا بنتكلم على الشاة الميتة، إن ماتت يبقى لا يجوز أن ننتفع بذلك الجلد إلا بعد الدباغ. جواز الانتفاع سواء بقى أمسك ذلك لنفسي أو قام ببيعه، لكن لا يجوز أن نقوم ببيع جلد الميتة، نقول حتى لو كانت يعني مأكولة اللحم، إلا بعد الدباغ، لأن طبعا لا يجوز بيع النجس، لا يجوز بيع النجس. فقالت ميمونة رضي الله عنها: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به؟ قال: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. يبقى يحرم إن إحنا نأكل لحم الميتة أو ننتفع بذلك، لكن بالنسبة للجلد جواز الانتفاع به بهذه الصورة، ولكن بعد الدباغ. قلنا الانتفاع به سواء للاستعمال أو للبيع، أي صورة من صور الانتفاع. قال: الحديث يدل على أن الدباغ مطهر لجلود الميتة، إن الدباغ مطهر لجلود الميتة. قال: اختلف العلماء في المسألة على 7 مذاهب. يبقى في مذاهب العلماء بالنسبة لجلد الميتة. قال: المذهب الأول مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. قال: يبقى جميع الجلود، قال جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير، يبقى لو أتوا على جلد الكلب وقاموا بدبغه لا يطهر، جلد الخنزير كذلك، يبقى لا يطهر بالدباغ. قال: والمتولد من أحدهما وغيره. يبقى أيضا نقول المتولد من جلد الكلب، لو نزل كلب على حيوان فتولد، نقول يبقى مخلوق، يبقى في الحالة دي لا يجوز أيضا الانتفاع بجلده بعد الدباغ، لا يجوز الانتفاع بجلده. يبقى نقول جلد الكلب أو المتولد منه ومن غيره، أو جلد الخنزير متولد منه ومن غيره، كل ذلك على النجاسة لا يطهر بالدباغ. ده القول الأول. قال: ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطن الجلد، ويجوز عند ذلك استعماله في الأشياء المائعة واليابسة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. يبقى يا ترى الجلد ده بيطهر ظاهرا فقط ولا ظاهرا وباطنا؟ في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطن الجلد، لذلك جاز في هذه الحالة أن نضع فيه المائعات، نضع فيه الماء يعني أو غيره من المائعات. يبقى نقول لا يستعمل في اليابس فقط، لا، حتى نقول يستعمل في أيضا هذه تخزين المائعات من ماء أو غيره. يبقى بالدباغ يطهر ظاهر وباطن الجلد، وكل جلد بيطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، إلا جلد الكلب والخنزير، أما باقي جلود الميتة فبيطهر بالدباغ. طبعا نفرق ما بين يعني الميتة ونقول الشاة المذكاة أو مأكل اللحم المذكى، ده طهرته بالتزكية. يبقى لو إحنا أتينا كده على بعير قمنا بنحر هذا البعير جلده طاهر كده، نقول قمنا بذبح بقرة جلد البقرة طاهر بذلك، يبقى التزكية يطهر بها الجلد، غير أن هي ماتت هذه البقرة، يبقى على ذلك ننتفع بجلدها، نقوم بسلخها والجلد ده ننتفع به، لكن لا يجوز أن ننتفع به إلا بعد الدباغ، لا يجوز بيعه بالحالة دي لأنه نجس، ولا يجوز بيع النجس، لا يجوز بيع النجس. يبقى هذه المسألة، يبقى أي شاة مذكاة أو أي ذبيحة مذكاة، يبقى التذكية دي يبقى نقول الجلد عند ذلك طاهر. نفس نقول الشيء المأكول لحم مات يبقى بلا تزكية يبقى أصبح كده ميتة، الجلد عند ذلك نجس، لا يجوز أن احنا ننتفع به سواء أمسكناه لأنفسنا أو قمنا ببيعه أي صورة صورة الانتفاع إلا بعد الدبغ، لأنه لا يجوز بيع النجس. فكان ده المذهب الأول. مذهب آخر قال لا يطهر شيء من الجلود بالدبغ. ونقول المذاهب دي لما أتت ده نتيجة أيضا نقول أن استندوا إلى أدلة، منه من أخذ بعض الأدلة العامة، بعض الأدلة العامة وطبق ذلك على الكلام. مثلا البعض قال يطهر كل الجلود حتى بما فيها جلد الكلب والخنزير، أيما دهاء أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى استند للرواية المطلقة دي، وبالتالي أيما إهاب أيما يبقى بيشمل كل نقول أنواع الجلود، أيما إهاب دبغ فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استند للرواية دي قال يبقى بيطهر بها كل شيء حتى جلد الكلب وجلد الخنزير، لأن الرواية لم تستثني. يبقى هتجد أن المذاهب دي اللي ورد في الكلام وردت بناء على كل منهم قد استند إلى دليل من الأدلة، استند إلى دليل من الأدلة. حتى من قال أن بالدباغ لا يطهر جلد الميتة، هنعلم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في رواية عن عبد الله بن عكيم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يطهر يعني الإهاب ولا العصب، وده كان آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي استند البعض لهذه الرواية أنه لا يطهر الجلد بالدبغ. فمنهم من قال يطهر الجلد مطلقا، منهم من قال لا يطهر الجلد نهائيا، منهم من قال يطهر الجلد إلا جلد كل جلد ميتة يطهر بالدبغ إلا جلد الكلب والخنزير، منهم من قال بيطهر بالدباغ يبقى جلد الميتة إلا الكلب والخنزير، لكن يطهر الظاهر لا يطهر الباطن. وعند الإمام الشافعي كما قلنا ظاهر الجلد وباطن الجلد، وبالتالي يجوز أن نستعمل باطن الجلد في الأشياء المائعة، ولا فرق بين مأكل اللحم وغيره، يبقى لأنه مأكل اللحم أصبح ميتة أصبح ميتة، ونقول غير مأكل اللحم يبقى لا يجوز أن نستعمله إلا بعد الدباغ إلا بعد الدباغ. ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. البعض نقول يبقى أخذ كل الروايات وأخرج منها ذلك الحكم. ولذلك قال في رواية عن ميمونة قال ألا انتفعتم بإهابها، ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ، قال ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ، ألا انتفعتم بإهابها، فأخذ منها البعض جواز الانتفاع بجلد الميت حتى بلا دباغ، حتى بلا دباغ، لأن الرواية الثانية ورد فيها الكلام ألا انتفعتم بإهابها، وما قالش إيه إذا دبغتموه. فالبعض أخذ هذه الرواية وذكر أنه جاز الانتفاع بإهاب الميتة أو بجلد الميتة حتى بلا دباغ، حتى بلا دباغ، لأن الرواية دي لم يذكر فيها هذا الكلام. لكن دايما حتى لو لم يذكر في رواية من الروايات فدايما إيه نقول أن المطلق يحمل على المقيد. أتت الرواية بعد ذلك قال إذا دبغتموه، يبقى يحمل كده يبقى ألا انتفعتم بها بها لو حتى لو نذكر الدباغ، لكن في روايات أخرى ورد فيها إذا دبغتموه، فيبقى في الحالة دي يحمل المطلق على المقيد. وقال أيضا وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال، ده مذهب الإمام الزهري رحمه الله، وده قالوا وجه شاذ أساسا، قالوا يبقى يستمتع به على كل حال، لكن كما نقول الرواية لم يذكر فيها هنا إذا الدباغ، لكن روايات أخرى كما بينا قال إذا دبغتموه، وأيما إهاب دبغ فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يبقى الإهاب ده اسم للجلد الجلد الميتة قبل الدباغ يقال عنه إهاب، فقال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يبقى أصبح دلوقتي جلد مدبوغ جاز استعماله عند ذلك. يبقى سواء كانت الميتة دي مأكولة اللحم أساسا أو جلد غير مأكول اللحم، هذا الجلد لا يطهر إلا بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، فهو نجس العين لا يطهر بالدباغ، يبقى لا يطهر بالدباغ، والدباغ بيطهر به باطن وظاهر الجلد كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. أيضا في رواية عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقال رسول الله إنها ميتة، قال دباغها طهورها، قال دباغها طهورها. يبقى دي قربة، وبالتالي هذه القربة يبقى معلقة وفيها الماء فتستعمل الباطن. قال فقال إنها ميتة، قال دباغها طهورها، يبقى طهرت بالدباغ. يبقى أي جلد ميتة يطهر بالدباغ إلا ما كان من كلب أو خنزير أو متولد من حديمة أو غيره، وكذلك يطهر ظاهر الجلد ويطهر أيضا باطن الجلد. ثم ذكر رواية عن العالية بنت شبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها، فقالت أو يحل ذلك؟ قالت نعم. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش أجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، قال يطهرها الماء والقرض. فكما تذكر العالية بنت شبيع قالت كان لي غنم فوقع فيها الموت، يبقى مات منها بعض الشياء. فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها، خلاص اسلقيها وخذ الجلود وانتفع بها. فقالت أو يحل ذلك؟ يحل الأمر ده؟ قالت نعم. ثم ذكرت لها الدليل على حكم هذه المسألة. ودايما كده ننتبه ان اي حكم فقهي نحتاج فيه الى دليل، يعني الفقه دايما كده لما نقول هذا يجوز هذا لا يجوز يبقى لازم في دليل قائم على صحة ما نتكلم به في هذه الاحكام. يبقى الحكم دايما ما يكونش عاري عن دليل، يبقى الحكم لابد له من دليل من أدلة الأحكام المعتبرة. فقالت عند ذلك ميمونة رضي الله عنها الذي مرها قالت نعم أو يحل ذلك؟ قالت نعم. ثم ذكرت لها الدليل، قالت مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، يبقى نقول لما الحمار حيموت فبيأخذوه ثم يطرحوه جانبا، كذلك أيضا هم جروا الشاة مثل الحمار حتى يلقوها بعيدا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، يبقى تطهر بالدباغ، يبقى تطهر بالدباغ، دلالة على أن جلد الميتة يطهر بدباغه كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الحكم المستقر عندهم أنه لا يجوز الانتفاع بأي شيء من الميتة، يبقى لا يجوز الانتفاع، وده الأصل عدم الانتفاع بأي جزء من الميتة إلا ما ورد بهذا الدليل. لأن قلنا يعني أن القوم أخذوا الشاة حتى اطرحوها بعيدا، ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، يعني بيذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إنها ميتة، فكأن الحكم مستقر عدم الانتفاع بأي شيء من هذه الميتة، لكن ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، وبدباغ ذلك الجلد يطهر هذا الجلد كما بيّنت روايته كما هو المفهوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب من روى أن لا يستنفع بإهاب الميتة، قال باب من روى أن لا يستنفع بإهاب الميتة. قلنا ده مذهب المذاهب، بعض المذاهب قال لا يجوز أن ينتفع بإهاب الميتة حتى أنه لا يطهر بالدباغ، ومن قال ذلك استند إلى هذه الروايات التي خصص لها أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب من روى أن لا يستنفع بإهاب الميتة. ثم ذكر في رواية عن عبد الله بن عقيم أنه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. كذلك أيضا ذكر في رواية عن الحكم بن عتيبة أنه قال انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة قال الحكم، فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إليه فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موتي بشهرين لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وده كأنه آخر أوامر النبي صلى ثلاث أو كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين كتب لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. يبقى هذه الرواية أساسا استند إليها البعض, استند إلى البعض هو عدم جواز استعمال جلد الميتة حتى بعد الدباغ, وأن الدباغ لا يطهر به جلد الميتة. يبقى قالوا بالدباغ لا يطهر به جلد الميتة. قلنا ده مذهب المذاهب. المذهب ده استند إلى هذه الرواية المذكورة عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه ذكر قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شام ألا تستمتعوا بالميتة بهاب والعصب. يبقى كأن لا يجوز الاستمتاع لا بجلد الميتة ولا بغير ذلك حتى بعد الدباغ, حتى بعد الدباغ. قالوا أن هذه الرواية هتبقى ناسخة لما قبلها لأن هذا الكتاب كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين, فكان ده آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتفعوا من الميت بهاب ولا عصب. ولكن هذه الروايات بيردها العلماء قالوا أن فيها إرسال, فيها انقطاع, فيها اضطراب في المتن إلى غير ذلك, وبالتالي قالوا هذه الرواية لا تقاوم الروايات الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلد الميتة بعد دباغها. بعد دباغها قالوا أن الروايات دي أساسا أولا فيها إرسال, الأمر الثاني إن هي فيها أيضا انقطاع في السند, الأمر الثالث إن هي فيها اضطراب في المد, فيها اضطراب في المد. قال جت بصور كثيرة فكان فيها الاضطراب, فعلى ذلك قالوا هذه الرواية لا تقوى أن تعارض الروايات الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز استعمال جلد الميتة بعد الدباغ. فكان العمل أن جلد الميتة يطهر بالدباغ, جلد الميتة يطهر بالدباغ ظاهرا كان أو باطنا إلا الكلب والخنزير أو المتولد من أحدهما وغيره فهذا لا يطهر حتى بالدباغ. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في جلود النمور والسباع, قال باب في جلود النمور والسباع, وذكر رواية عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار, قال لا تركبوا الخز ولا النمار. قال وكان معايا لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعلى ذلك قال لا تركبوا الخز ولا النمار. قلنا ان الحرير بالنسبة للرجال لا يجوز لبس الحرير بالنسبة للرجال ولا يجوز افتراش الحرير, ولا يجوز افتراش الحرير. كذلك أيضا قال لا يجوز افتراش جلد السباع والنمور, لا يجوز افتراش جلد السباع والنمور. وبالتالي نفرق ما بين أمرين, بين أن هو أيما إهاب دب فقد طهر, يبقى قلنا أن كل جلد من الميتة مأكول اللحم يطهر بالدباغ, وأيضا جلد غير مأكول اللحم يطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير, إلا الكلب والخنزير. وبالتالي يبقى جلود السباع دي هتطهر بالدباغ, تطهر بالدباغ. نفرق ما بين أمرين, بين طهارة هذا الجلد بالدباغ وبين الاستعمال. نقول أن الشارع حرم استعمال أن نفترش جلد السباع, يبقى نفترش, لكن مش معنى ذلك لنجاسته. لا, لا يجوز أن احنا هننتفع أن نفترش جلد السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يبقى في فرق ما بين ان ده جلد طاهر وبين افتراشه. يعني نقول ان ده جلد طاهر معناها يطهر بالدباغ, معناها ان احنا لو امسكناه فعلى ذلك نقول يبقى انت لم تخالط او لم تمس النجاسة, غير ان هو يكون جلد نقول لا يطهر بالدباغ يبقى نجس, يبقى نجس. لكن نقول على ذلك لو احنا امسكنا ذلك جلد بعد دباغي يبقى لا نقول هو نجس, يبقى ما مسناش شيء نجس. غير ان احنا اساسا مثلا الميتة هذه ميتة لو وضعنا ايدينا على الميتة فعند ذلك نقول انت بتمس شيء نجس بغض النظر نفك منها شيء ولا لا, لو رفعنا ايدينا عن الشيء الميتة يبقى عند ذلك انفكت عن النجاسة, يبقى احنا فيها ممثل النجاسة لو وضعنا ايدينا على الشيء الميتة على الرغم انها مش نجاسة نفك منها شيء. فيطر الجلد كده جلد السباع يطر بالدباغ, يطر بالدباغ لو مسسناه يبقى انت لم تمس النجاسة, لكن لا يجوز استعماله كما ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوزش ان احنا نفترش جلد السباع كما لا يجوز للرجل ان يفترش الحرير. بس بالنسبة للحرير هذا محرم على الرجال، لبس الحرير او افتراش الحرير. اما بالنسبة لجلود السباع فيحرم افتراش جلد السباع سواء كان الرجال او النساء، سواء كان الرجال او النساء. ولذلك ذكر الرواية الاولى عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز، يبقى اللي هو الحرير، ولا النمار، جلود النمر او جلود السباع بعد دباغها. يبقى تطهر تطهر، لكن حرم علينا الشارع ان ننتفع بها بهذه الصوره، فلا يجوز ان نفترش زي الحرير. قلنا ما يجوزش للرجل ان يفترش الحرير، هل يا ترى معنى كده حرير نجس؟ لا، ليس بنجس، لكن حرمه استعمال الحرير بالنسبه لجل هذه الصوره. نقول لو جلست المراه على الحرير نقول لا حرج، المراه مصرح لها بلبس الحرير وافتراش الحرير وافتراش الحرير. لكن بالنسبة لجلود السباع والنمور يبقى يحرم أن نركب على جلود السباع والنمور، ده بالنسبة للرجل. والمرأة كما نقول إن المرأة مصرح لها باستعمال الذهب فهو حرام على الرجال دون النساء، لكن لا يجوز للمرأة أن تستعمل أواني الذهب أو الفضة. يبقى ما يجوزش أبدا تستعمل أواني الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ألا نطعم ولا نشرب في آنية الذهب أو الفضة. والحكم ده لا يختص بالرجال دون النساء، لكن ده يطبق على الرجال والنساء، يطبق على الرجال والنساء. يبقى المرأة يحل المرأة استعمال الذهب لكن في غير أواني الاستعمال في الطعام والشراب، فعلى ذلك يحرم المرأة استعمال أواني الذهب والفضة، حرام أن هي مصرح لها باستعمال الذهب كزينة وحلي. هنا نفس القضية، المرأة جاز لها أن تلبس الحرير وأن تفترش الحرير، لكن بالنسبة لجلود السباع والنمار يبقى لا يجوز أن تفترش جلود النمار أو السباع، حكمها حكم الرجل في ذلك الأمر. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.